بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في شرح كتاب البيوع من مختصر الشيخ أبي بكر ابن خقير رحمه الله. قال الشيخ: ومن اشترى مكيلا ونحوه لزم بالعقد، ولم يجز تصرف مشتر فيه إلا بكيل ونحوه مع حضور مشتر أو نائبه، فإن تلف قبل ذلك فعل المشتري. هذه القطعة هي في مسألة التصرف في المبيع قبل قبضه، تصرف المشتري بالمبيع قبل قبضه، ويدخل في ذلك أيضا كيفية القبض، ما هو المعتبر فيه. وهذه مسألة مهمة وتعم بها البلوى. أما التصرف في المبيع قبل قبضه فهذه مسألة خلافية، مسألة خلافية، وفيها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله، وفي لفظ حتى يستوفيه. من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله. إذن الإنسان إذا اشترى طعاما، اشترى برا، اشترى شعيرا، اشترى تمرا، لا يجوز له أن يبيع هذا الطعام حتى يقبضه، وقبضه يكون بكيله حتى يكتاله، لا بد أن يجري فيه صاع البائع وصاع المشتري. والطعام هذا عليه جمهور العلماء، والخلاف فيه ضعيف جدا، يعني القول بأنه يجوز التصرف بالطعام قبل قبضه هذا ضعيف جدا وشاذ. الحديث نص، الحديث نص في المسألة: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله، رواه مسلم من حديث أبي هريرة، وروى مسلم أيضا نحوه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وفيه يقول عبد الله بن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثل الطعام. يعني ماذا يعني عبد الله بن عباس؟ يعني لا يجوز بيعه قبل قبضه. وهنا الخلاف في غير المطعوم، في غير الطعام، هل يجوز أن يباع قبل القبض؟ هذه فيها خلاف، والراجح في هذه المسألة أنه لا يجوز، وهذا حكم عام، لا يجوز التصرف في المبيع قبل قبضه. والدليل على ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأثر عن الصحابي، وكذلك القياس الصحيح. أما الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه، وهو حديث صحيح، وفيه قال: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. فهنا قال السلع، والسلع هذه كلمة عامة تشمل الطعام وغيره. إذن لا يجوز للإنسان أن يبيع شيئا اشتراه أن يبيعه في مكانه، يعني في مكان البائع، لابد أن يحوزه إلى رحله، أو يحوزه إلى مكان لا سلطان للبائع عليه، سواء كان طعاما، كان دابة، سيارة، ثيابا، أي سلعة. إنه قال سلع، نهى أن تبتاع السلع حيث تبتاع، نهى أن تباع السلع حيث تبتاع، حيث تشترى، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، يحوزها التاجر إلى رحله. قال العلماء إما إلى رحله أو إلى مكان عام لا سلطان للبائع عليه، يعني البائع ما له سلطان في هذا المكان، ما يكون مثلا من دكاكين البائع أو من مستودعات البائع أو من معارض البائع، لا، إما أن يكون مكانا عاما أو أن يكون مكانا ملكا للمشتري. إذن الحديث واضح، إذن هذا الحديث. ثانيا قول عبد الله بن عباس في هذه المسألة، لأنه قال لا أحسب كل شيء إلا مثل الطعام في هذا الحكم، يعني لأنه لا يجوز أن يبيعه الشخص حتى يقبضه، هذا واضح. وفقه ابن عباس هذا فقه صحيح موافق للحديث الأول، حديث زيد بن ثابت، ويدلك على صحة هذا الفقه النظر الصحيح والقياس الصحيح، وذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في حديث عبد الله بن عمرو، وقد تقدم، لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن أو ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. هذا الحديث قلنا أصل، وابن القيم رحمه الله قال إنه أصل من أصول المعاملات، وكان شرح هذا الحديث شرحا ماتعا في كتابه تهذيب السنن، ارجع إليه مجلد الخامس صفحة 44 و100. الشاهد في الحديث قوله ولا ربح ما لم يضمن. ما معنى هذا الكلام؟ أي لا يجوز لك أن تربح في شيء لم يدخل في ضمانك، ولا ربح ما لم يضمن. لا يجوز لك أن تربح في سلعة لم تدخل في ضمانك. كيف؟ الفقهاء يقولون في قاعدة فقهية مشهورة عندهم هي موافقة لهذا النص، يقولون الغنم بالغرم. وهناك حديث أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه يقول الخراج بالضمان، لأن الربح لا بد أن يكون تابعا للضمان، فإذا كنت ضامنا للسلعة جاز لك أن تربح فيها. أما إن كانت هذه السلعة ليست في ضمانك لا يجوز لك أن تربح فيها. كيف؟ يعني لك الغنم وعلى غيرك الغرم. طيب كيف؟ ما معنى هذا الكلام؟ يعني بعض الناس ربما لم يفهم إلى الآن معنى هذا الكلام، نوضحه بالمثال. لو أن شخصا اشترى من شخص آخر سيارة مثلا ولم يسلمها إليه، ما سلمها إلى الآن، دفع له المبلغ والسيارة لم تزل في ذمة البائع، في ذمة صاحبها. طيب هذه السيارة الآن لو تلفت، هذه السيارة وهي في يد صاحبها تلفت، سبحان الله، أعطاه المال على أن يسلمه السيارة مثلا يوم الجمعة، في يوم الخميس أصاب السيارة عطب وتلفت، على من الخسارة؟ من الذي يضمن؟ على صاحبها أم على المشتري؟ كلكم سوف تقولون على صاحبها، على المشتري، على البائع. طيب ذاك المشتري هل عليه شيء؟ الجواب ليس عليه شيء، لأنه لم يستلم. إذن ضمان السيارة على من؟ على البائع. هذا معنى كلمة أن السلعة في ضمانه، يعني هو الذي يضمنها إذا أصابها شيء. طيب القاعدة تقول الخراج بالضمان أو الغنم بالغرم، بمعنى الذي يتحمل الخسارة هو الذي يأخذ الربح، هذا عدل، والذي يأخذ الربح ينبغي هو أيضا أن يكون متحملا للخسارة، واضح؟ هذا هو العدل، الغنم بالغرم. إما أن يقال له الخسارة عليك والربح لغيرك، ما شاء الله. يعني لو كانت هذه السيارة مثلا، كانوا قديما يعني يستخدمون العبيد، يأتي العبد المملوك ويعمل يشتغل في السوق، ويكون لهذا العبد خراج، يعني يأتي بمال، هذا المال لمن؟ للسيد، هذا المال للسيد، هذا الخراج، هذا هو الغنم. وهذا الحديث الخراج بالضمان جاء أصلا في مسألة من هذا، أنه شخص باع على شخص آخر عبدا وله مال، الحديث معروف. لكن نحن الآن يعني نقول مثلا سيارة، ما عندنا عبيد، عندنا سيارات، عندنا أشياء. طيب هذه السيارة مثلا لو كان لها خراج، لو كان لها خراج يعني لها ربح، من يأخذه في هذه الحالة؟ من يحصله؟ ها؟ الذي السيارة في يده، جيد؟ طب لماذا قلنا الربح لهذا الرجل؟ لأنه لو حصل للسيارة تلف هو الذي يتحمل، إذن ينبغي أن يكون الربح لمن؟ له. هذا معنى الغنم بالغرم أو الخراج بالضمان. طيب لو جاء المشتري وقال للرجل دفعت لك المال ولم تدفع لي السيارة، لم تزل هذه السيارة في يدك وهذه السيارة لها خراج، أريد هذا الخراج، هذا المشتري الآن يقول للبائع خراج السيارة، مثلا لو فرضنا أنه دفع له المال يوم السبت واتفق معه على أن يسلمه السيارة يوم الجمعة، إذن السيارة الآن كم بقيت في يد البائع؟ بقيت أسبوعا. المشتري لو جاء المشتري وقال للبائع أريد خراج السيارة ربحها خلال هذا الأسبوع، حينئذ يقال له إنك طلبت الربح في شيء لم تضمنه، طلبت الربح في شيء لم يدخل في ضمانك. فيقال كيف لم يدخل في ضماني؟ نقول له لو أن هذه السيارة يعني أصابها تلف في هذا الأسبوع، من يضمنها، أنت أم البائع؟ ها؟ البائع. إذن ضمان السيارة ليس عليك، فكيف تريد أن تربح في شيء لم يدخل في ضمانك؟ وهذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث قال ولا ربح ما لم يضمن. عرفنا ايش معنى الكلام هذا؟ ايش معنى ولا ربح ما لم يضمن؟ طيب لو جئنا إلى أصل المسألة، الفقهاء تقريبا اتفقوا على أنه لا يجوز للإنسان أن يتصرف في الطعام أو أن يبيع الطعام الذي اشتراه قبل قبضه. طيب ما العلة؟ العلة في ذلك لأنه سوف يربح في شيء لم يدخل في ضمانه. طيب هل هناك فرق من حيث هذه العلة بين الطعام وبين باقي السلع؟ ها؟ ما هي فرق؟ ومن ادعى فرقا فليأتي به. إذن القياس الصحيح يقتضي أنه لا يجوز للشخص أن يبيع شيئا مهما كان من السلع ومن المبيعات قبل قبضه، سواء كان طعاما أو غير طعام. وهذا في الحقيقة، هذا الحكم وهذا العموم يقطع دابر التحايل على الربا. لأن هذا هذه المسألة، شوفوا هذه المسألة إنه غير الطعام يجوز أن يباع قبل قبضه، هذه كانت متنفسا للبنوك أن تدخل الربا على الناس، أليس كذلك؟ مسألة تعرفون، مسألة الحديد ومسألة القطن ومسألة السيارات، ولا كيف يأتي يذهب إليهم الشخص، هذا الشخص الذي يذهب طبعا إلى البنك ماذا يريد؟ هل يريد حديدا؟ هل يريد قطنا؟ لا، لو أراد الحديد معروف يذهب إلى محلات الحديد، وإنما ذهب إلى البنك يريد المال، يريد مالا. طبعا البنوك هذه ليست جمعيات خيرية، وإنما تريد التكسب وتريد الربح، فما مو معقول تعطيك عشرة وتأخذ عشرة. طيب طبعا البنوك الربوية صريحة، نعطيك عشرة ونأخذ 11، يعني جاءوا للربا من وجهه صريحا. هناك بنوك عندها تحايل يشبه تحايل اليهود، أليس كذلك؟ التحايل على الحرام، أيهما أشد، كون الإنسان يأتي الحرام من وجهه مباشرة أم يتحايل عليه؟ لا، التحايل عليه أشد عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله عز وجل مسخ اليهود، لماذا؟ لأنهم احتالوا على الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله. فهذه البنوك ماذا تفعل؟ يعني تقول للرجل نحن ما عندنا ربا، نحن لا نرابي، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. نحن ما نستطيع، لا نطيق هذه الآيات. طيب إيش اللي عندكم؟ قالوا عندنا حديد. شو الحديد هذه؟ كما تقول العامة شماعة، يعني ما في شيء اسمه حديد، ولا حتى لو عندهم حديد مو مقصود بالبيع، وإنما حيلة. قالوا عندنا حديد، عندنا قطن، عندنا كذا، يأتي بأي منتج، بأي سلعة، فنحن تشتري منا هذا الحديد ونحن نبيعه لك، توكل البنك. طيب طبعا يشتري منهم، هو يشتري هذا الحديد بثمن مؤجل، ثم هذا الحديد الذي يشتريه منهم بثمن مؤجل مثلا بعشرين مؤجلة مقسطة على أقساط بعشرين، الآن أصبح في ذمته كم؟ 20، اشترى الحديد، وهم وهو والرجل واقف في خلال دقائق يباع الحديد، يباع نقدا حالا، نقدا بكم؟ 15 مثلا أو 10. فالرجل سجل عليه في أوراق البنك وفي السجلات كم سجل عليه؟ 20 مقسطة مؤجلة، وقبض منهم 15. إذن المسألة يعني في حقيقتها ما هي؟ أعطوه 15 وسجلوا عليه 20، يعني على من يتحايلون. وأين الحديد؟ الحديد ذهب في خبر كان. طيب قد يقول قائل طب البنوك يعني فعلا عندها حديد، وبالفعل الشخص يوكلها وتبيع له الحديد. طيب حتى ولو كان كذلك، حتى وإن مسألة ما هي ضحكة ولا هي خدعة، حقيقة في عندهم سلع، وبعض البنوك عندهم سلع وفيه، ويطلبون منك إذا كنت شاكا يطلبون منك أن تذهب إلى المحل الفلاني لترى السلع. طيب لو كان الأمر كذلك، هل يجوز هذا البيع ولا ما يجوز؟ ما يجوز. طيب ما هو الشرط الذي اختل؟ مسألة القبض، الحيازة. ومن هنا تعلم حكمة الشارع، حكمة الشارع الحكمة العظيمة، حينما منع من مسألة بيع السلع قبل حيازتها. لماذا يا إخواننا؟ حتى يغلق باب الربا وباب التحايل على الربا. لذلك ابن عباس يقول دراهم بدراهم وبينهما حريرة، المسألة ما هي بيع سلعة، المسألة ربا، دراهم بدراهم، جيد؟ فيقال أصلا ما يجوز لك. نعم أنت الآن اشتريت حديدا من البنك أو اشتريت قطنا من البنك أو اشتريت ما اشتريت، ولكن لا يجوز لك أن تبيع هذا الشيء حتى إيش تحوزه. وهنا ومن هنا قال عليه الصلاة والسلام نهى عليه الصلاة والسلام أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحاله. تأمل في حكمة الشرع، الشرع دقيق، قواعد محكمة، أحكام رصينة تمنع التلاعب وتمنع الربا وتمنع أكل المال بالباطل. ولكن طيب ما الذي فتح هذا الباب؟ وفتح هذا الباب للبنوك هذه أن تتلاعب هذا التلاعب. نعم هو القول بالتفريق بين الطعام وغيره الذي يذهب إليه كثير من الفقهاء، بل هو المذهب ويفتي به كثير من العلماء، بأن الذي لا يجوز بيعه قبل قبضه هو الطعام فقط، أما غير الطعام فيجوز بيعه قبل قبضه. هذا الحكم الذي عليه كثير من العلماء هو الذي فتح هذا الباب على البنوك، قال نحن يعني نأخذ بهذا الحكم وعلى هذه الفتوى، أن هذا الرجل هذا العميل بعنا عليه سلعة ليس طعاما طبعا، بعنا عليه حديدا ثم هو باعه قبل أن يقبضه، إن الفقهاء يقولون هذا يجوزون هذا. ولو تأملت في هذه المسألة وتأملت في هذه الأمثلة وفي هذا المسلك الذي عليه البنوك لتبين لك ضعف القول بالتفريق بين الطعام وغير الطعام، لا شك. ضعيف ولا مو ضعيف؟ هو قول ضعيف، والله المستعان. إذن هذه مسألة القبض. المؤلف يقول هنا، وعبارة المؤلف هذه فيها اضطراب، يعني هو اختصرها، هذه عبارة مختصرة من كتب المذهب ولكن وقع فيها اضطراب، وقع فيها خلل، ما أدري هل سقط في النسخة أم اضطراب في الاختصار، الله أعلم. ولكن كما سيأتي العبارة فيها خلل كما سيأتي. المؤلف يقول رحمه الله: ومن اشترى مكيلا ونحوه، نحوه أي موزونا أو معدودا أو مذروعا، هذا نحو المكيل. من اشترى مكيلا ونحوه أي موزون أو معدود أو مذروع. الموزون كالدرهم وكالدينار، والمعدود يعني يكون بالعد، يحسب بالعد كالبطيخ مثلا، والمذروع يحسب بالذراع، مثل ايش الذي يحسب بالذراع؟ كالثياب. إذن إذا كان مكيلا أو موزونا أو معدودا أو مذروعا، يقول إذا اشتراه شخص لزم بالعقد، أي صح البيع ولزم بمجرد العقد ولا يشترط حينئذ القبض، البيع صحيح والعقد لازم، جيد، البيع صحيح ويلزم هذا البيع بالعقد ولو لم يقبض، ولكن لا يجوز للمشتري أن يتصرف فيه إلا بعد قبضه بعد حيازته. طيب كيف تكون الحيازة وكيف يكون القبض؟ يكون القبض يكون قبض المكيل بكيله، وقبض الموزون بوزنه، وقبض المعدود بعده، وقبض المذروع بذرعه، وهكذا. طيب هناك أشياء ليست موزونة ولا مكيلة ولا مذروعة ولا معدودة، نعم هذه الأشياء إن كانت مما ينقل فقبضها بنقلها كالسيارات مثلا، سيارة لا مكيلة ولا موزونة ولا محدودة، طيب كيف يكون قبضها؟ بماذا؟ بنقلها، ينقل السيارة من مكان بيعها أو من معرض البائع، من المعرض ينقلها. يعني إذا اشتريت سيارة، انتبه، اشتريت سيارة في المعرض يجب عليك أن تنقل السيارة إذا أردت أن تبيعها، أن تنقلها خارج المعرض أو إلى مكانك أنت، يعني تنقلها، يجب عليك أن تنقلها إلى مكان ليس للبائع سلطان فيه. واضح؟ طيب ما رأيكم بالسيارات التي تباع وتشترى، تباع وتشترى في مكانها؟ هذا مثل حديد البنك، حيلة، والله المستعان، احتيال. والناس سبحان الله تكثر أموالها بالحرام والشبه والعياذ بالله، لأن نفس الطريقة طبعا يأتي الشخص ويريد مالا فيتفق مع صاحب المعرض على أن يبيع له هذا الجيب مثلا، هذه السيارة بكم؟ قال بالتقسيط ب120، هذا الجيب تقسيطه ب120، تشتري؟ قال أشتري. طيب سجل عليه 120، هات بيع. قال نعم أبيع السيارة بكم؟ طبعا نقدا، نقد، هذه كلمة العامة يقولون كاش، نقدا الآن حاضرا، يبيعها مثلا ب80 حاضرا. طيب السيارة هل تحركت؟ هل نقلت؟ هل حازها؟ لا، السيارة مكانها، وإنما سجلت عليه 120 وأخذ 80. إيش الفرق بين هذا وبين الربا؟ لا، الربا أخف والله، لأن الربا هو إتيان للحرام من وجهه مباشرة، وهذا حيلة احتيال. ولذلك شوف، يعني سبحان الله، تأمل في المسألة. النبي عليه السلام لما نهى أن تباع السلع حيث تبتاع لم يكن هذا عبثا، شوف الحكمة العظيمة، حتى يقفل الباب أمام هؤلاء المرابين والمحتلين على الربا، ما يجعلون سلعة هكذا، سلعة يجعلونها مفتاحا للتحايل، هذا يبيع وهذا يشتري، هذا يبيع. ولذلك يعني تمر على بعض محلات السيارات مثلا المعرض، هذه تجد سيارات مرصوصة، حتى قال لي مثلا بعض الضرفاء كان معي، ما قال شفت هذه السيارات في جيوب جديدة مرصوصة في المعرض، قال هذه السيارات تباع وتشترى عشرات المرات، شفت موضوع للربا والعياذ بالله. لأنه طبعا فن هذا، طبعا لا شك، يعني كانوا ناس قديما في الجاهلية التجار الذين عندهم أموال يتكسبون بالربا، يتكسبون بالربا. طبعا جاء هؤلاء التجار أخذوا طرائق اليهود وهذه الاحتيالات، فأصبح يتكسب بالربا ولكن بطريقة شرعية فيما يظهر، ولكن في حقيقتها هي ربا وحرام. نسأل الله السلامة والعافية. طيب هذا الذي ينقل، طيب الذي لا ينقل كالدور مثلا أو الأراضي والبساتين، قبضه بالتخلية، قبضه بالتخلية. الدار ما تنقل، كيف يكون قبضها؟ بأن يخليها للمشتري، البائع للمشتري بالتخلية، أن يسلمه المفتاح وأن يخلي له الدار. واضح؟ إذن ولذلك العلماء يقولون قبض كل شيء بحسبه، يعني القبض ما في شيء ضابط، قبض كل شيء بحسبه. المكيل يكون قبضه بماذا يا خان؟ بكيلي. والمعدود أخانا اسمك إبراهيم عبد العزيز، عبد العزيز، المعدود يكون قبضه بماذا؟ معدود يكون بعده. طيب والمذروع بذرعه. طيب والمنقول يا مصطفى بنقله. طيب شخص باع مزرعة، يا أحمد كيف يكون قبضها؟ أحمد أحمد ها؟ إنسان باع مزرعة كيف يكون قبضها؟ أحمد الجهني يكون إيش؟ بالتخلي والله يسلمه المفتاح يخلي له المزرعة ويخلي له الدار. إذن ما هو الضابط في هذا الباب؟ ما هي القاعدة في هذا الباب؟ قبض كل شيء بحسب، واضح؟ ولذلك هنا يقول ولم يجوز تصرف مشتر فيه إلا بكيل. ما معنى الكيل هنا؟ يعني إلا بقبض، وهذا لا شك حكم صحيح. ولم يجوز تصرف مشتر فيه إلا بكيل. ولماذا عبر بكيل؟ لأن قبض المكيل يكون بكيله، واضح؟ لأن قبض المكيل يكون بكيله، لذلك عبر هنا قال بكيل ونحوه. كلمة نحوه يعني إلا بوزن للموزون، إلا بعد للمعدود، إلا بذرع للمذروع. فممكن هذه العبارة تأتي بها على جميع هذه الأنواع الأربعة. قال مع حضور مشتر أو نائبه، يعني أن يكون المشتري حاضرا أثناء الكيل، حاضرا أثناء الوزن، أو النائب الوكيل. ثم قال فإن تلف قبل ذلك فعل المشتري. هذه العبارة هي التي فيها الخلل، هذه العبارة هي اللي فيها الغلط، وسوف أوضح ذلك إن شاء الله تعالى في الدرس المقبل. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.